الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالواجب بين الزوجين العشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة عوان عندكم كما جاء في الحديث، واستوصوا بالنساء خيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للزوج أن يحبسها في بيته ولا يعاشرها ولا ينفق عليها ولا يعاملها بالحسنى، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلا يجوز له بحال أن يحوجها إلى غيره مع قدرته على ذلك. وأما ما أشير إليه في السؤال من أنه هجرها 3 أشهر، فهذا لا يجوز إذا كان المراد بالهجر الهجر بجميع أنواعه، في الكلام وفي الفراش وغير ذلك. وأما بالنسبة إذا عاشرها بالمعروف بقي مسألة الفراش، فإنه يلزمه أن يكفيها بحيث لا تتطلع إلى غيره. ومن أهل العلم من يحد ذلك ب4 أشهر، بناء على أن الإيلاء هو الحلف، إذا حلف الزوج أن لا يطأ زوجته مدة 4 أشهر فإن فاء ورجع وإلا تفسخ منه، هذا يسمونه الإيلاء. والذين يؤلون من النساء تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمرأة لها نصيب من زوجها ولها عليه حقوق، فلا يجوز لها أن يؤذيها ولا أن يضيق عليها ولا أن يحوجها إلى غيره. فمتى ما احتاجت إلى نفقة أو احتاجت إلى كسوة أو احتاجت إلى سكن أو احتاجت إلى عشرة لزمه ذلك، لزمه أن يلبي جميع رغباتها وحاجاتها. فإذا استمر على هذا الهجر، وكأن المراد به الهجر في الفراش 4 أشهر، فإن عاد إلى رشده ولبى رغبتها وإلا فلها أن تفسخ من قبل القضاء، أن تفسخ النكاح. أما كونها تطلق كأنه طلقها كما جاء في السؤال، فهي لها أن تفسخ ولا تطلق بمجرد ذلك بعد أن تطلبه في القضاء. فضيلة الشيخ، تريد توضيح سنة الظهر التي هي 4 ركعات القبلية. سؤالها: كيف تصلي أو كيف تصلى، بتسليمة واحدة أم ب4 ركعات أم تسليمتين مثنى مثنى؟ وكذلك أيضا سنة العصر التي وردت في الحديث: رحم الله من صلى قبل العصر 4. صلاة الليل مثنى مثنى، لا يجوز الزيادة عليها، ومفهومه أن صلاة النهار يجوز أن تصلى مثنى مثنى ويجوز أن يزاد على ذلك، وتصلى 4 ركعات بسلام واحد. ومن هذا صلاة سنة الظهر القبلية، وما جاء الترغيب فيه من الصلاة قبل العصر: رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر 4. فإن صلىها بتسليمتين فقد أحسن، وإن صلىها بتسليم واحد فقد أحسن، والأمر فيه سعة. هذا بالنسبة لصلاة النهار. أما صلاة الليل فلا بد أن تكون مثنى مثنى، إلا الوتر، إذا أراد أن يوتر ب3 بسلام واحد، أو أراد أن يوتر ب5 أو ب7 أو ب9 بسلام واحد فلا بأس، وكل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أما صلاة النهار فيجوز أن تجمع 4 ركعات بسلام واحد كما جاء في السؤال. وأما رواية النساء صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذه رواية شاذة. فالصواب أن صلاة الليل مثنى مثنى، ومفهومه أن صلاة النهار يجوز أن تصلى 4 ركعات بسلام واحد. وما جاء في حديث عائشة من قوله عليه الصلاة والسلام: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 في قيام الليل فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمراد بسلامين، يصلي 4 بسلامين ثم يرتاح قليلا، ولهذا سميت هذه الصلاة التراويح، ثم يصلي 4 بسلامين كذلك ثم فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم بعد ذلك يوتر بثلاث، وهذه الثلاث يجوز أن تجعل بسلام واحد أو بسلامين وهو أكمل. أحسن الله إليكم. السائل عبد الرحمن من الرياض يقول: ما صحة حديث لا تدخل مدائن صالح إلا وأنتم تبكون، فإن لم تبكوا فتباكوا، أو ما في معناه؟ يقول: وكيف يكون التباكي في هذا الحديث بهذا اللفظ: لا تدخل مدائن صالح إلا وأنتم تبكون فإن لم تبكوا فتباكوا؟ لا أعرفه بهذا اللفظ، لا تدخل مدائن صالح، وذلك لأن هذه التسمية لا تعرف فيما سلف، بل هي تسمية حادثة. وإنما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، إن خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل، وله ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي، ولمسلم ثم زجر يعني دابته فأسرع حتى خلفها، يعني تركها وراء ظهره وخرج منها. وعند أحمد بلفظ: لا تدخل على هؤلاء القوم المعذبين أصحاب الحجر إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخل عليهم، يعني ما فيه فتباكوا، فلا تدخل عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. ولأحمد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر، يعني لا تدخل على هؤلاء، إلى آخر الحديث. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: كان هذا النهي لما مروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك، ولهذا جاء عند عبد بن حميد بلفظ: لما نزل الناس الحجر في غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، يعني قوم صالح، إلا أن تكونوا باكين، فإلا تكونوا باكين فلا تدخلوا، لا يصيبكم ما أصابهم. يقول الحافظ بن حجر في شرحه: هذا الحديث نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار، وهو البكاء من خشية الله وخوف عقابه الذي نزل بمن كان في تلك البقعة، وأن الدخول على غير هذا الوجه يخشى منه إصابة العذاب الذي أصابه. وفي هذا تحذير من الغفلة عن تدبر الآيات، فمن رأى ما حل بالعصاة ولم يتنبه بذلك من غفلته ولم يتفكر في حالهم ويعتبر بهم، فليحذر من حلول العقوبة به، فإنها إنما حلت بالعصاة لغفلتهم عن التدبر وإهمالهم اليقظة والتذكر. وهذا يدل على أنه لا يجوز السكنى بمثل هذه الأرض ولا الإقامة بها، وقد صرح بذلك طائفة من العلماء منهم الخطابي وغيره، ونص عليه أحمد. قال مهنا: سألت أحمد عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به؟ قال: لا، إلا لضرورة ولا يقيم بها. وبهذا نعلم أن من اتخذ هذه الأماكن وهذه البقاع للسياحة والنزهة والفرجة أنه يخشى عليه مما جاء في هذه النصوص أن يقع عليه العذاب وأن يصيبه ما أصابهم، والله أعلم. هل صحيح أنه يحرم العطر والطيب للمرأة عند موتها لأنه يحرم عليها في حياتها وعند خروجها من بيتها، وجزاكم الله خيرا؟ جاء في الحديث الصحيح من حديث أم عطية موجها إليها وإلى من معها من النسوة اللاتي يغسلن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن، واجعلن في آخر غسلة من كافورا أو شيئا من كافور، وهو نبت طيب الرائحة لتطيب رائحة الميت، وعلى هذا فلا يمنع أن تطيب المرأة إذا ماتت. والخشية التي يخشى منها عند تطيبها في حياتها عند خروجها من بيتها بحضرة رجال وما أشبه ذلك الذي جاء الوعيد عليه وتشبيهها بالزانية، هذا انتفى بموتها، فلا أحد يتطلع إلى ميتها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إن والدته غضبة منه ويقول ماذا أفعل لأنني حاولت أن أراضيها لكنها ترفض، فما هو الحل؟ حق الأم على ولدها عظيم، العظيم جدا، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا حق الوالدين، والأم حقها أعظم من حق الأب، فحق الأم يأتي بالمرتبة الأولى بعد حق الله جل وعلا، فعليك أن تبذل كل ما تستطيع، تبذل كل ما في وسعك لإرضائها، ما لم تطلب شيئا مما لا يرضي الله جل وعلا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما عدا ذلك فإنه يجب أن تلبي طلبها ما لم يشق عليك، فإن أمرتك بما يشق عليك ولا تستطيع تلبيته فعليك أن تعتذر بالأسلوب المناسب وترضيها بذلك، وإلا فحينئذ الطاعة بالمعروف إذا كان ذلك يشق عليك ولا تستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. قل عليها قضاء من رمضان الماضي بعذر، وتسأل هل تستطيع أن تصوم الأيام الفاضلة مثل عشر ذي الحجة أو غيرها بنيتها، أي بنية الصوم العشر وأيام رمضان الذي فاتها صيامه، أفتوها جزاكم الله خيرا. يجب عليها أن تحدد النية وأنه للقضاء فقط، وإذا صامت بنية القضاء في هذه الأيام وهي خصت هذه الأيام لفضلها ففضل الله واسع، والتداخل عند أهل العلم معروف، فيرجى لها ثواب هذه الأيام مع ثواب القضاء وإسقاط ما في ذمتها من واجب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ورد في سورة البقرة الآية 96 بعد 100، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما هو التمتع وما هو الهدي؟ وأنا أديت مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان، أفتوني رحمكم الله. التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج وأن يحج من عامه، يعتمر في أشهر الحج في شوال في القعدة في الحجة ثم يحج من عامه، ولا يفصل بين الحج والعمرة برجوع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده انقطع التمتع. فإن اعتمر في أشهر الحج ومكث بمكة إلى أن حج من عامه فهو متمتع ويلزمه حينئذ هدي، والهدي ذبح شاة مجزئة في الأضحية، فمن لم يستطع فصيامه عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. يقول أديت مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج، فإذا أدى العمرة في رمضان ثم جلس إلى أن حج بدون عمرة فإنه لا يعد متمتعا وليس عليه هدي ولا بدل. نعم. سائلة تقول إنها امرأة كبيرة في السن وسبق لها أداء حج الفريضة، لكنها تحب أن تحج وترغب في أن تكلف شخصا لكي يحج نيابة عنها، فهل يجوز لها ذلك؟ نعم، تجوز النيابة في حج النفل، لا سيما لمثل هذه الكبيرة التي يصعب عليها أن تحج بنفسها، لا مانع من ذلك كالفريضة. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا إمام مسجد، عندي مصاحف زائدة ولدينا دار نسائية بحاجة إلى مصاحف، فهل يجوز أن نأخذ من هذه المصاحف للدار؟ الذي أوقف المصاحف على هذه الجهة أعني المسجد له قصد من أن يتلى في هذا المصحف ويقرأ في هذا المكان الفاضل ويكون له ثوابه إن شاء الله تعالى، فلا ينزل به عن هذا المستوى الذي أراده وقصده، فإذا تعطلت منافعه ولا يحتاج إليه في هذا المسجد ينقل إلى مسجد آخر، وإن كان الواقف حيا واستؤذن في أن ينقل من المسجد إلى الدار فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. إذا أراد شخص أن يستغفر لأحد الأموات فهل يلزم أن يذكر اسم الميت أم ماذا؟ إذا ذكر اسمه فقال اللهم اغفر لفلان ودعا له باسمه فهذا هو الأصل، وإن أضمره في نفسه فالله جل وعلا يطلع على السرائر. أحسن الله إليكم. هذا السائل منصور يقول أفتوني جزاكم الله خيرا، إذ أنا أؤدي الزكاة إذا حالت السنة حولا كاملا، لكن ثمة أناس متضررون، فهل يجوز أن أعطيهم في وسط السنة إذا احتاجوا أم أن هذا لا يجوز؟ الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على مال بلغ النصاب مع بقية الشروط، وللمزكي إذا رأى المصلحة في تعجيل الصلاة في تعجيل الزكاة أن يعجلها لفرصة تطرأ وتزول وفرصة تفوت، فإنه لا مانع من تعجيلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في زكاة العباس عمه قال هي علي ومثلها، يعني زكاة هذه السنة والسنة التي تليها. أحسن الله إليكم. سائل يقول من تجاوز الميقات وأحرم من مكة للحج ماذا عليه لظروفه المادية؟ الإحرام من الميقات من واجبات الحج، والمعروف عند أكثر أهل العلم أن من ترك واجبا واجبات الحج أنه يلزمه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهرق دما، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة أنه من الواجبات وأنه يلزمه أن يذبح هديا في مقابل هذا التفريط، خلافا لقولين متقابلين في المسألة. يقول سعيد بن جبير من تجاوز الميقات فلا حج له، ويقول سعيد بن المسيب من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، وهذان قولان لا شك أنهما متقابلان في طرفي نقيض، والوسط والخير كله في الوسط ورأي الجمهور. لا شك أنه نسك، وحدد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقع لأهل تلك الجهات فلا يجوز تجاوزها، وأحرم من الميقات وقال خذوا عني مناسككم، ولا شك أن هذا هو أعدل الأقوال وأنه من واجبات الحج، وأن من تركه وأحرم بعده فإنه يلزمه ما يلزم من ترك أي واجب من واجبات الحج. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أن له سبعا من الإبل فهل فيها زكاة؟ هذه الإبل إذا كانت سائمة الحول أو غالب الحول فإنه يجب فيها شاة، في الخمس شاة، وما زاد عليها إلى العشر هذا وقص ما في شيء، إنما في السبع شاة لأنه يجب في الخمس شاة. أحسن الله إليكم. حكم الزواج العرفي بدون ورقة أو ولي أمر؟ الزواج بدون ولي أمر لا يصح، باطل في قول الجمهور لحديث لا نكاح إلا بولي، وإن اختلف العلماء في وصله وإرساله، لكن المرجح عند جمهور أهل العلم أنه موصول وأنه صحيح، وأيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فالولي شرط من شروط صحة النكاح. وأما توثيق النكاح الذي تمت شروطه وأركانه وحصل فيه الإيجاب والقبول توثيقه بورقة، هذه من الأمور الرسمية التي تسهل التعامل بين الناس وليست من واجبات الشرع، يعني لو تم بدون ورقة بإيجاب وقبول بحضور الولي وتمت الشروط والأركان فإنها تحل لزوجها ولو لم يثبت في الأوراق الرسمية، لكن عند الإجراءات النظامية وما يترتب على النكاح وما يترتب على التوثيق هذا أمر لا شك أنه من متطلبات التنظيمات الإدارية ولا علاقة له بصحة العقد. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.